حبيب انت اللي بالدنيا ومالي عليا في النبتوت واحلام كده قلبي ما يتمناش. دخلت حياتي حليتها ملونها باجمل لون وكل ايام من قبلك ما بحسبهاش. وصوتك لما تتكلم في حنيات بتاخد روحي من روحي لدنيا بعيد. ما فيا بنت هواك حياتي معاك لآخر يوم لازم.